إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. نعم، سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام، ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. مستمعين الكرام، كل عام أنتم بخير. نجم هذه السهرة هو أحد أبطال حرب أكتوبر والقوات الجوية في فترة سميت بالعصر الذهبي للطيارين المصريين، حيث نفذوا 7000 طلعة جوية خلال هذه الفترة. ضيف هذه السهرة لا يمكن حساب معارفه الجوية بمقاييس الخبراء العسكريين. بعد أن تجاوز الرقم القياسي الأمريكي في تنفيذ 52 طلعة جوية في 18 يوما، ولا يمكن ذكر اسمه دون لقب المجنون لخوضه إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ في حرب أكتوبر عام 1973. فوصفه الطيارون الإسرائيليون في شهاداتهم عن الحرب بأنه مجنون. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة له من اسمها نصيب، فطالما كان وسيظل نجما في سماء المحروسة، إنه اللواء طيار أحمد كمال المنصوري. دعني أبدأ وأنا أكثر تشوقا من سيادتك في هذا السرد وهذه الشخصية الثرية الحكاءة بما لديها من ذكريات لم ولن تنسى، وأعترف أنه لأول مرة بتكون السهرة اسم على مسمى. جميعهم نجوم وجميعهم أكن لهم كل تقدير واحترام، فقد اختيروا وبعناية وكلهم فوق الرأس، ولكن بحق لأول مرة يكون معي نجم يحلق منفردا في سماء المحروسة أستضيفه اليوم في هذه الليلة، فكان اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الذي وصفته قيادة الدفاع الإسرائيلي بالطيار المصري المجنون. وأفتخر ونفتخر جميعنا كمصريين، لكن هذا الوصف وهذا الاتهام في وجهة نظرهم والشرف من وجهة نظرنا كان سبب أدعى أنني قبل أن أتعرف على كيف ولماذا ومتى وصفت بهذا الوصف أن أبدأ منذ بدايات تشكيل هذه الشخصية التي أجلس أمامها الآن والتي وصفت بهذا الوصف. حقيقة تصورت أن المنصوري هي تعود لمسقة رأس حضرتك وهي المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ولكنه اتضح بأنه لقب العائلة وهو أيضا اسم على مسمى المنصوري، لقب عائلي وأيضا انتصار موقعي. دعني أبدأ من المنصورة حيث نشأت سيادتك. أحمد الله وكمال علينا والمنصور بإذن الله، ولكل إنسان نصيب من اسمه. الحمد لله ربنا حباني بكل هذه الصفات التي لا يمكن أن تمنح لإنسان، كل واحد يستاهل اللي هو فيه. فأنا شاعر أن ربنا سبحانه وتعالى إداني أزيد مما أستحق منذ نعومة أظافري. فأنا من شجرة عائلة المنصوري فرع شقاوة كبير أو فيها، وده خدمني في كل حياتي. أبويا راجل من الضباط الأحرار والحمد لله، فنشأت نشأة في أسرة عسكرية. كنا موجودين في سنة من سنة 36 في مصر الجديدة. شفت أول ما شفت ثورة 52 يوليو، وشفت الطائرات وهي محلقة وتعلقت عينيا في السماء بيها. بعد كده هوت شفت الطائرات الإسرائيلية الفرنسية البريطانية بتحلق فوق مطار الماظة القريب من بيتنا، بس في عدوان غاشم عليك يا مصر. تعلقت عيناي بالسماء أيضا، وصممت إن أنا أكون طيار مقاتل علشان أخد طار بلدي من الناس الغاصبين اللي هم مصممين إن هم يغتصبونا وياخدوا أرضنا. الحمد لله بعد كده هوت لرغبتي الغير عادية، ما كنتش بفكر في أي حاجة في الدنيا إلا أن أنا أكون طيار مقاتل. دخلت كلية الطيران وتخرجت قبل مصيبة 67 اللي احنا كنا نتيجة لها وليس سببا فيها. قعدنا من 67 في حرب فخار اسمها حرب الاستنزاف، 1000 يوم منهم 500 يوم قتال بست شهور عرقنا فيهم دم ودفعنا فيهم الثمن غالي. وصلنا ل 73 وما كان سيكون اللي احنا فيه دوت إلا بهذه الحرب اللي دفع المصريين ثمن غالي أو فيها. اسمح لي سيادة اللواء، قبل الخوض وقبل الوصول لهذه المعارك المتعلقة بأكتوبر 73 أن أسأل سيادتك عن التحاقق بداية بهذا السلاح، وماذا كان يوجد في شخصية الطالب أو التلميذ أو الشاب أو حتى الطفل أحمد كمال المنصوري من صفات الطيار؟ هل هو اختاره أم رشح لهذا الجهاز؟ رجولة مبكرة، أنا ما حسيتش أبدا أن أنا طفل. أنا من يوم ما اتخلقت وأنا حاسس أن أنا راجل، وتملي كنت حاسس أن أنا علي مسؤولية لازم أأديها ولازم أعملها للبلد الجميلة الحبيبة مصر. ما كانش عندنا إلا 4 حاجات في هذا السن المبكر. 16 سنة دخلت كلية الطيران: انتماء وولاء ليها والأرضها، وهدف وأمل عايشين عليه. أي واحد في الدنيا يجيب 96.5% يخش كلية الطب أو كلية الهندسة، لكن الطيار لا. الطيار لازم يكون عنده صحة من ربنا سبحانه وتعالى، وخاصة الطيار المقاتل، رغبة وإيمان ثابت وتأييد من ربنا سبحانه وتعالى. قلت له: رب أنا عايز أبقى طيار مقاتل. وقلتها وأنا موقن بالإجابة، وفعلا خدت اللي أنا عايزه، رغم أن ما فيش ولا معطية من المعطيات تخليك تقول أنا هقدر أخش الكلية دي. أنت لا تملك النظر ولا القلب ولا العقل ولا الجراحة ولا أي حاجة خالص، لا تملك. لكن إذا كنتش مؤيد من ربنا سبحانه وتعالى لإيمانك الشديد مش هتاخد حاجة خالص. فيقيني بالله يقيني، وفعلا خدت اللي أنا عايزه ودخلت كلية الطيران وتخرجت قبل سنة 67 طيارا مقاتلا. وإن كنت أكره كلمة مقاتل أو محارب لأني فارسا. أول ما طلعنا من الكلية طلعنا على كنا الدفعة المحظوظة، دفعة 100 طيار. بعد كده دخلنا على أسراب المقاتلات، وربنا سبحانه وتعالى ادالنا كل اللي احنا عايزينه، أسلحة من أضعف ما يمكن أمام آخر ما في الترسانة العسكرية الإسرائيلية من الترسانة الأمريكية اللي على مستوى عادي جدا، أعلى حاجة في العالم. إسرائيل كان معها أمريكا، مصر كان معها ربنا، كل معها ربنا لا يمكن أبدا هيغلب. فإحنا كنا رجالة، وقفنا وقفة رجالة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نصرنا وأيدنا ودلنا كل اللي إحنا عايزينه. وكنا عارفين كويس قوي إن الفرصة بالفارس والطيارة بالطيار والسيف باللي شايله. سيادة اللواء أحمد كمال المنصوري، لو سألت حضرتك سؤال، كم الوقت الذي يستغرق الطيار حتى يصاحب الطائرة وتصبح جزء من كيانه إلى حد الجنون بها؟ وهل هذا مفروض على كل شخصية بتقود الطائرة، أم أنها كانت حالة منفردة تفردت بها؟ الطيار بيلزمه 3 سنوات على الأقل يتعلم فيهم الطيران. إحنا خدنا 1.5 سنة، ما كانش عندنا أجازات، ومواصلين الصيف بالشتاء مع عدم وجود أجازات علشان نقدر إن إحنا نتخرج في الوقت الضيق الحرج. الطيار لازم يكون عنده روح المبادئة والمفاجأة، ولازم يكون رأس حربة. أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى إن أنا كنت ضمن 225 طيارة عدت قناة السويس في 73 الساعة 2:05 من أول الطيارات اللي عدت في رأس الحربة. لما جه قائد اللواء بتاعنا بيقول التشكيلات اللي موجودة، كنا في سرب اسمه السرب 49 قتال، سرب مقاتلات، قال الكلام اللي أنا هقوله أنا مش عايز حد يراجعني فيه، التشكيل بتاع المنصوري هطلع أول تشكيل يعدي قناة السويس. كم من الفخار شعرت بيه، كم غيرة في عيون كل زملائي وكل اللي كانوا موجودين معانا. في ناس بقت بتبص وعينيها تلمع، وناس بتفكر أنا هرجع ولا مش هرجع، أنا هشوف عيالي تاني ولا لأ، وناس جالها هستيريا من الضحك. لكن أنا كنت حاسس إن أنا في غيرة يعني محمودة من كل زملائي إن طالع أول تشكيل. ممكن واحد كان يفكر يقول لك يلا هو واحد طلع على الأقل، لكن أنا كنت حاسس بأحسن لحظة في حياتي شفتها إن أنا هعدي قناة السويس الساعة 2:05. ما فكرتش إلا إن أنا راجع، لأن أنا كنت بطلب من ربنا سبحانه وتعالى، طلع ربنا مش عايز أموت. من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب نؤتيه أجرا عظيما. قلت له يا رب بلاش الحتة الأولانية بتاعت يقتل دي، أنا عاوز يغلب، عايز رقبتي ما تروحش ببلاش، عايز أستنى لغاية الآخر، عايز لازم أنا والطيارين بتوع سرب الانتحار والتشكيل اللي كان موجود معايا ده، وكنت بطلب منهم كل واحد يحافظ على حياته علشان يرجع ويكرر ونكيل للعدو اللي هو كان موجود. إحنا مرغنا أنف إسرائيل في الأرض وقطعنا زراعها الطولة المتمثلة في سلاح الطيران بتاعها، وقدرنا ان احنا نمنعهم ان هم يعيشوا الفساد في سمائنا، لان كان لازم يفهموا كويس قوي ان سمائي محرقة ومياهي مغرقة وهذه أرضي أنا، وأبي قال لنا مزقوا أعدائنا، فأنا كان لازم أكلهم بسناني. ده الشعور اللي كان موجود عندي، وده اللي أنا كنت بصدره لجميع الطيارين الانتحاريين المقاتلين اللي كانوا موجودين معانا. والحمد لله قدرنا إن احنا نحقق الهدف اللي احنا من أجله بقينا طيارين. كنا في مصر 100 طيار اللواء الطيار حسني مبارك، ضعيفهم إلى 500 طيار بأوامر من الزعيم المؤمن جمال عبد الناصر، واستطاع أنه يعمل 500 طيار. أنا أفخر إن أنا كنت طيار من 100 طيار مقاتل بيحافظوا على سماء مصر كي تظل باستمرار عذراء ولا يتم اختراقها. هنيئا لي والحمد لله أنا خدت كل اللي أنا عايزه ودفعت اللي علي. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك يا رب العالمين، من الضل ومن الخين ومن الخلق اللي بين أهليك مدسوسة يا محروسة. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السابع حميك رب العالمين، من الظل ومن الخير. في سماء المحروسة. سيادة اللواء، قبل أكتوبر 73 تحديدا، في فبراير أي قبل الحرب بحوالي 8 شهور، تأكد وقرر الرئيس السادات أن الطيران المصري أصبح جاهزا لخوض المعركة. حقيقة عندما نسمع هذه الجملة نستشعر بأن كانت هناك ملحمة اشتبك فيها الطيران المصري أو الدفاع الجوي المصري بأكمله، لكن لا يعلم الكثيرون عندما يستمعون لهذه الجملة أنه قرر وتأكد بعد معركة خاضها طيران مصريان بطائرتين مصريتين أمام 6 طائرات إسرائيلية، كل طائرة بها 2 من الطيارين الإسرائيليين. والطيارات المصرية MiG-21 بحمولة 4 صواريخ و400 طلقة ضد 6 طائرات فانتوم إسرائيلية بتحمل 48 صاروخا و30,000 طلقة. ماذا فعلت أنت والزميل الشهيد الآخر، وماذا تتذكر عن هذه الموقعة الشهيرة؟ تعتبر هذه المعركة وهذا الاشتباك أطول معركة جوية جرت من بعد 67 وحتى 73. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى نصرنا، احنا كنا طيارتين وهم كانوا 6 طيارات. الطبيعي والحسابات تقول انك انت لما تبقى طيارتين وتلاقي قدامك 6 طيارات لازم تطلب تعزيز وما تدخلش هذه المعركة الخاسرة بدون شك الطيارة الفانتوم ب3 طيارات MiG-21. علشان انت تطلع تصد هذا الهجوم لازم يكون قوتك قدهم 3 مرات، لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. أنا داخل ومعايا الطيار الشهيد حسن لطفي زود 19 ربيعا، أول ما بيبلغوني بيقول لي في 4 طيارات وطيارتين بيعملوا استطلاع. طوله دخلنا عليهم على طول. ليه؟ هم داخلين حاجة اسمها استطلاع بالقوة، 4 طيارات بيحرسوا طيارتين ويعملوا استطلاع، صوروا الجيش الثاني والثالث ودخلوا على العين السخنة والزعفرانة، وده اسمه هتك عرض بالقوة. واللي راجل يطلع، لا احنا رجالة ورجالة قوي، انا طالع ومعايا الطيارة التانية وحاطين في دماغنا تكتيك معين ان احنا في اول 30 ثانية لازم نضرب رأس التعبان قائد السرب الاسرائيلي. في هذه الحالة لازم هيحصل لهم تشتيت ولازم هيحصل لهم انهزام، واحنا طالعين وحاطين في دماغنا ان احنا لو امسكنا بقائد التشكيل لن نفلته، وده اللي حصل فعلا. ضربت اول صاروخ على قائد التشكيل الاسرائيلي واسقط الطائره بتاعته. فضل 5 طائرات حاولوا معانا جميع المحاولات، احنا كنا بنقاتل بشراسه، كنا بنقاتل يعني بقوه غير عاديه، وهم كانوا حاسين من هذا الاحساس. لما كان الطيار زميلي يقول لي الطيارات بتهاجمني وانا معيش صواريخ، خلصت مني الصواريخ اعمل ايه؟ كنت بقول له اخبط فيهم. لما يحسوا انك انت جاي وداخل وتحولت انت وطيارتك الى صاروخ وداخل في وشه ولا تهاب، بيجري منك. ودي كانت نصرة من عند ربنا سبحانه وتعالى. وخطا احنا ما كناش لوحدينا، كان في ملائكة شداد غلاظ بتقاتل معانا، مش في صورة طيارة أو طيار، لا دعون من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما بيدهوش إلا للي يستحقه وإلا اللي بيقاتل في سبيل شرف الله. ربنا سبحانه وتعالى مطلع وكان عارف، وأنا كنت متأكد إن أنا هحقق الهدف بتاعي وهرجع. وفعلا بعد نفاذ الوقود اللي هو آخر قطرة في دمي، إحنا جينا في الرأس، ضربنا الرأس كله تاه، ما عرفوش يعملوا أي حاجة معانا. فضلوا مستمرين مشتبكين معانا 13 دقيقة، أطول اشتباك من 2 لـ3 دقايق، لأن ده بيستلزم على أقصى قدرة للطيارة 150-200 لتر في الدقيقة، وإحنا وقود الطيارة بتاعتنا لا يكفي إلا من ساعة إلى ساعة إلى ربع، وهم يقدروا يطيروا 3 ساعات. فتعمدوا إن هم يروغونا لينفذ الوقود مننا والنط ونسيب الطيارات، يبقى هم كده وقع لهم طيارة وإحنا وقع لنا طيارتين. هم كانوا على يقين بأن الموت المحتم بانتظار سيادتكم، لكن كان لمهارة وجنون اللواء المنصوري رأي من آخر. عبسا ما حاولوا، لأن أنا بعد ما دخل جون في البرازيل وإن أنا وقع طيارة بتاع قائد التشكيل الإسرائيلي أنط وأسيب طيارتي، الروس كانوا بيقولوا لنا صانع الطيارة نفسهم الوقود ينفذ من الطائرة وتوقف المحرك، اقفز ونط وسيب الطيارة هتموتك، لأنها شغالة كلها بالأجهزة الإلكترونية وبالأجهزة الهيدروليكية. أنا حلفت قدام جمال عبد الناصر وأنا بتخرج سلاحي لا أتركه قط حتى أزوق الموت، فما كانش ممكن أن أنا أنط فوق مياه الخليج في البحر الأحمر عند العين السخنة وانزل يأكلني سمك القرش ويبقوا وقعوا مننا طيارة ولا اتنين. لا، أنا صممت قلت له إيدك معايا يا رب، أنا عايز أنزل بالطيارة دي سليما على الأرض في سابقة ما حصلتش قبل كده. وفعلا اتكلنا على الله واتجهت في اتجاه فنار الزعفرانة ونزلت على بعد 60 متر من الساحل بتوفيق من عند ربنا، ونزلت والطيارة وقفت. أول ما نزلت لقيت عربية نقل مقطورة في وشي، خدت الطيارة بتاعتي في اتجاه الرمل ورفعت العجل ووقفت الطيارة، فتحت الكابينة بتاعت الطيارة ونزلت منها خارا ساجدا في الأرض. الحمد لله الحمد لله إن أنا نجيت من كل هذه الموتات، من الفانتوم وصواريخ الفانتوم ومدفعية الفانتوم ومن المدفعية الأرضية اللي كانت بتضرب عليا وأنا مقترب من الأرض، ومن الطيارة الهليكوبتر اللي داخل عشان تاخدني أو تأسرني، ويبقى كده هم حققوا نصرا بلا حرب، لكن عبثا أيضا ما حاولوا، لأن كان معايا ربنا سبحانه وتعالى. والحمد لله الطيارة دي طارت تاني وسليمة وموجودة في بانوراما حرب أكتوبر. أي حد يعدي من قدامها يديها تعظيم سلام كبير قوي، رقم 80-40 واللي عنده كلمة لما. لسه عايش بينا ناس منهم وباقي العمر فاكرينهم، كتبنا تاريخنا بأساميهم رجالة وعملوا اللي عليهم. كلمة الشكر اللي بنقولها قريب وبعيد هتوصل له، في ناس عايشت بأعمالها ولا ضعفوا ولا تخلوا. بعد هذه الثقة التي منحتها لرئيس السادات بخوض ما يفكر فيه وما لا يعلمه الشعب بل والعالم حين ذاك، أين كنت يوم 6 أكتوبر وكيف بلغت بهذا الخبر؟ تلقينا هذا القرار قبل ساعة من بدء الحرب. دخل علينا قائد اللواء قال لنا اليوم جالكم يا أولاد شرفكم، رأسكم ترفعوها، هتعدوا وهتعبروا، وجالكم اليوم اللي انتوا قاعدين مستنيينه. وده كان يوم فعلا من يعني احسن الايام في حياتي، واليوم اللي انا جنيت فيه الثمار واللي انا من اجله عشت طول حياتي عشان اشوف هذه اللحظه. كنا طالعين بنداء الله اكبر، الناس الفنيين والمهندسين اللي كانوا بيتولوا صيانه الطائرات بيبصوا لنا لا اله الا الله، قلنا لهم محمد رسول الله، احنا راجعين وراجعين تاني. الروس قالوا لنا ان الخسائر هتكون 50%، يعني 225 طائرة نصهم مش هيرجع، 100,000 جندي اللي هيعدوا قناة السويس هيدفن نصهم في القناة، والنص الثاني يعني النص الاولاني هيموت غرقا والنص الثاني هيموت حرقا من نابالم اللي كانوا مجهزوا العدو الاسرائيلي لينا. اسمح لي فندم عفوا للمقاطعة، هل كانوا يصدرون الطاقة السلبية والإحباط للجيش المصري لقراره المفاجئ، أم أنهم بما أنهم خبراء روس ومطلعين على أجهزتهم ومعداتهم كانوا يضعون التعليمات والرؤى الصحيحة من وجهة نظرهم آنذاك؟ هل كانت حقيقة أم مجرد روح سلبية؟ لو الموضوع هيمشي بالحسابات احنا مش لازم نخش الحرب دي خالص، وليس لنا أي قبل بيها، ولا نستطيع أن احنا نقف قدام أمريكا أو إسرائيل إطلاقا مع فارق مقارنة القوات بيننا وبينهم. لكن في حاجة تانية خارج الحسابات، ربنا مش أجازة، ونعم بالله ربنا سبحانه وتعالى موجود. ما قاله الروس وقتها وقت الإقلاع؟ الروس ناس علمانيين وبعيدين عن الإيمان وبعيدين عما نعتنقه وعما نؤمن به نحن. في حسابات أخرى ربنا سبحانه وتعالى، احنا نفكر بس والتدبير ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فاستعنتك بالله بإيمان بيسهل لك أمور كتيرة جدا وحقق لك أمور كثيرة جدا. قالوا لنا أن في 50%، الحمد لله راحت الطائرات 225 طائرة ورجعنا بخسائر 1-1.5%، لكن الخسارة كانت في القلب. أول شهيد ليك يا مصر في حرب أكتوبر الشهيد الطيار عاطف السادات أخو الرئيس البطل المؤمن محمد أنور السادات. ولما عرف إن أخوه استشهد قال لك هو أجدع من مين ولا من مين، كلهم أولادي وكلهم فدا ليك يا مصر. 100,000 جندي عدوا في 6 ساعات من 5 ثغرات ب5 فرق اتفتحت بالخرطوم بتاع اللواء المرحوم باقي زكي يوسف بفكرة عبقرية فرعونية من أيام السد العالي، وعد المصريين لأن احنا المصريين أهم ولا برليف ولا غير برليف. لحظة الزحف العظيم ما حدش يقدر يقف قدام الزحف العظيم أبدا، حاسبين أن حصونين مانعين من أمر الله أبدا مش هيحصل. أمر ربنا نفذ، نزلت القوات عدت طلعت من ناحية تانية منتهى الموضوع وحصل العبور اللي هو محدش يقدر ينفذه تاني بالطريقة دي ولا يمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. أعلن لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهزيمة قد انتهت، بعد أن حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجيء بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريخ. ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. نجوم في سماء المحروسة. سيادة اللواء، ما لم ينسى من الذاكرة ولن تمحوه السنوات يوم 7 أكتوبر أيام الحرب، عندما هجم العدو الإسرائيلي في محاولة منه لتكرار ضربة كضربة 67 فوجدوا أسودا ونسورا فوقهم. ماذا تتذكر عن هذا اليوم؟ من الواضح أن حضرتك مذاكرة التاريخ كويس قوي. ده لي الشرف. يوم 7 الصبحية حاولوا أن هم يضربون ضربة زي اللي ضربوا لنا في 67، لكن للأسف الشديد لقونا مستنيينهم فوق المطارات، وأنا شخصيا طلعت كنت مش طاير ساعتها، لكن خدت طيارتي وطلعت أنا والتشكيل بتاعي 40 طيارة فانتم جايين يضربوا القاعدة بتاعتنا. عبسا ما حاولوا نهشنا في جيتاتهم ورموا قنابلهم في الصحراء وجريوا مزعورين، لأنهم لقوا يعني صقور ولقوا نسور ولقوا فهود بتنهش في جيتاتهم، فما حصلش لأنها كانت مرة واحدة بس. وكررها الرئيس السيسي، قال لك اللي حصل في 67 مش هيحصل تاني أبدا ولن يتكرر، وفعلا هي مرة وخلصت ولا يمكن أبدا هيحصل لنا كده تاني مرة أبدا، لأن احنا عرفنا ازاي نحافظ على بلدنا وربنا سبحانه وتعالى يعني جزانا خيرا. وسيدنا محمد قال لك ادخلوا مصر إن شاء الله سالمين اتخذوا من جندها جندا كثيفا فهم خير أجناد الأرض. الحمد لله احنا في رباط إلى يوم الدين وقاعدين مستنيين ومحدش هيقرب منك يا حبيبتي يا مصر يا حلو. 14 أكتوبر أكبر وأطول معركة تصادمية في العالم حدثت، لم ولن تحدث مرة أخرى، وقيام إسرائيل لمدة 55 دقيقة كاملة في هذه المعركة كان سبب أدعى أن أسأل عنها سيادتك سيادة اللواء أحمد كمال منصوري. المعركة دي كان فيها 160 طيارة من الجانبين حاولوا على مدى 55 دقيقة أن هم يجهدوا كل الدفاعات اللي احنا بنعملها باللواء الجوي 104 المتمركز في قاعدة المنصورة الجوية، لكن النصر كان لينا والحمد لله. تم إسقاط 18 طائرة إسرائيلية واستشهد من عندنا 7 طيارين مصريين، ما اعترفوش هم بهذه الهزيمة، لكن جه الرئيس أنور السادات مع اللواء الطيار حسني مبارك اللي هو كان قائد القوات الجوية وجهزوا لهم جثث طيارينهم وقتلاهم وادعوا لهم وقال لهم كده لما انتوا كنتش معترفين بالنتيجة جايين دلوقتي تاخدوا ايه، لان الطيار او القتيل الاسرائيلي وليس الشهيد لا زوجته تورث فيه ولا تقدر تتجوز ولا يخش الجنة الا ما يعصروا على جثته كعقيدتهم اليهودية. والحمد لله صار اليوم دوت عيدا للقوات الجوية 14 اكتوبر منذ هذا التاريخ. حاولت إسرائيل بكل المدد والعون الذي جاءها من جميع أنحاء العالم وخاصة من أمريكا أن تضغط على الجيش الثالث الميداني وتدخل لتحتل السويس وتضغط علينا أنذاك، إلا أنكم فاجأتموهم بما لا يحمدون عقباه. فماذا أيضا تتذكر في هذه الواقعة أو عن هذه الواقعة تحديدا سيادة اللواء؟ لابد من تمجيد يوم 24 أكتوبر العيد القومي للسويس للأسباب الآتية. تم إيقاف إطلاق النار في ليلة بكى فيها القمر يوم 22 أكتوبر. إسرائيل كعادتها باستمرار لا توفي بالعهد ولا تحفظه، استمرت في الضغط على الجيش الثالث في محاولة لإفنائه والدخول إلى مدينة السويس بعد ما طلعوا في اتجاه الإسماعيلية عند بلدة نفيشة وخدوا العلقة المشهورة هناك، فعادوا بإدراجهم في اتجاه السويس عاوزين يفصلوا السويس عن القاهرة عند الكيلو 101 عشان تنزل جولدا مير عند الزيتية في السويس وتقول للأنور السادات ها نحن هنا قاعدون ويجب أن تكون المفاوضات من أعلى هم الأعلون، لكن ربنا سبحانه وتعالى بمساعدته وبعونه أيدنا استطعنا أن احنا بطلعات انتحارية في هذه الأيام من 22 لغاية 24 أكتوبر كنا بنطلع 4 و8 طيارات نلاقي في وشنا 30 و40 طيارة إسرائيلية بعد ما جات لهم العون والمدد من أمريكا وجنوب أفريقيا والميراج الفرنسية. هو بيحاول أنه يخش من الارتفاعات المخفضة لكن هو بيلاقينا واقفين مستنيين وزي الأسود أيضا فعبس ما كان يحاول. أنا أذكر أن أنا كنت طالع في تشكيل من 4 طائرات ومعايا تشكيل آخر كان في النقيب الطيار سليمان ضيف الله. سليمان ضيف الله كان طائر معانا في هذا اليوم وهو ضيف على الله الآن، وإحنا داخلين غرفة العمليات بتبلغنا في 4 طائرات قدامك، قلت له شايفه، قال لي في 4 طائرات على يمينك، قلت له برضو شايفه، قال لي في 4 طائرات على يسارك، قلت له برضو شايفهم، قال لي لو بصيت فوقيه كده هتلاقي في 4 طائرات وراك. يعني لما بسأله المطلوب قال لي ربنا معاكم، واتجهت ربنا سبحانه وتعالى قلت له يا رب بقي العون والمدد من عندك. وفعلا احنا كنا 4 او 8 طائرات ب 30 او 40 طياره وكان معانا ملائكه بتحارب مدد وعون عن طريق ربنا سبحانه وتعالى، ما يدروش يعملوا معنا أي حاجة، واستطعنا إسقاط 6 طائرات من 40 طائرة في هذا اليوم، وأسقط من عندنا أيضا 5 طائرات. وأنا أذكر أننا آخر طيارة نزلت من السماء في هذا اليوم بعد مناورة الموت الأخيرة، لما يتعرض الإنسان الطيار للموت المحقق أنا محاصر وجاء طيارة إسرائيلية بينشن عليا عايز يضربني بالصواريخ، الحاجة الوحيدة اللي أنا بعملها إن أنا بعمل مناورة اسمها مناورة الموت الأخيرة. أنا ميت ميت، لكن مش هموت إلا بعديه. دي تدرس نظريا فقط ولا تدرس عمليا، لأنك عشان تأديها عمليا مش هتطلع وغير محسومة، مش هتطلع. نسبة النجاح فيها تقريبا صفر، فلا تؤديها إلا عندما تتعرض للموت المحقق اللي مفهوش نجاة. ويلزم لهذه المناورة 6500 قدم عشان تقدر تنزل وتلف وتطلع تاني وتجيب الطيارة اللي كانت وراك قدامك. أنا ببص في عدد الارتفاع لقيته 3000. إذن الموت المحقق هو المصير. فبصيت لربنا سبحانه وتعالى كده برضه، قلت له يا رب إيدك معايا، أنا بقاتل في سبيلك، أجرني يا رب. الحمد لله لفيت والطيارة لفت وطلعت. ببص قدامي لقيت غبي في الفضاء، طيار الإسرائيلي اللي كان بيلاحقني لقيته قدامي. بسم الله الله أكبر، طلعت أول صاروخ، طلع الصاروخ دخنت الطيارة بتاعته من الجناح. مش مشكلة أن أطلع الصاروخ التاني رغم أنه 8 و10 آلاف جنيه، لكن مش خسارة فيه. تذكرت أن أنا مش لازم أكبر وأسمي على هذا الصاروخ، فقلت له ابتسم أنت تموت الآن. طلع الصاروخ صايب، لا شاف فطور ولا حضر، ما عاد عشا، منفجرت الطيارة وخلصنا من طيار الإسرائيلي. سماء المحروسة. في سرب المنصوري لو سمحت لي بهذا الوصف، كان هناك نصور وأبطال. ذكرت سيادتك ربما أحد الأسماء منهم الشهيد الطيار سليمان ضيف الله، وأيضا كان هناك الطيار البطل المقاتل حسن الرافعي. لو توقفت عند كل بطل وفي سطور من سيادتك، ماذا فعل وكيف استشهد ولاقى وجه رب كريم؟ سليمان ضيف الله كان طاير معانا واشتعلت طائرته عندما أصيبت بصاروخ. ببلغوا طائرتك مشتعل يا سليمان، نط من الطائرة. الطائرة تنفجر في ظرف 30 ثانية، فيها 2000-3000 لتر جاز بتولع زي ورقة السجارة كده في ثانية. قال أنا في طيار إسرائيلي ميراج قدامي لازم أضربه. قلت له مش هتلحق تضربه. قال لي يدين أمي ما سايبه، حلف حلفان غليظ باسم الله في ساعة الموت، وفضل انه يفجر الطيارة الاسرائيلية وطيارته تنفجر على انه ينجو بحياته. هي دي مصر يا عزة مصر. اشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء، وهو شرف، ما بعده شرف. ولكن ماذا عن البطل الاخر المقاتل حسن الرافعي طيار؟ حسن الرافعي رفيق سلاحي ونمرة 2 معايا في التشكيل منذ بدء القتال، والحمد لله يعني عشنا مع بعض فترة القتال بالكامل وحققنا فيها كل ما يمكن تحقيقه. وكان رجلا والرجال قليله عندما كنت أمره بأي أمر، حتى أصدرت إليه الأمر بالاصطدام بالطائرات المعادية ولم يتردد، وأصيبت طائرته ب12 شظية وهبط سالما في مطار القطامية بعد هذه المعركة والحمد لله. بعد مناورة الموت الأخير اللي حضرتك ذكرتها منذ قليل، والتي حصلت من خلالها وفزت عن جدارة بلقب الطيار المصري المجنون، أفتخر وشرفني هذا من جيش الدفاع الإسرائيلي. أعتقد أن يعني ما فعله الفيلم التسجيلي الذي سجل عقب الحرب والذي شوهد وحقق نسبة مشاهدة وصلت إلى 44 مليون مشاهدة. شهادة غير مجروحة. وأعتقد أنها في تزايد أكثر من هذا العدد من نسبة المشاهدة. أعتقد بأنه ليس من جراء هذه المناورة، مناورة الموت الأخير وفقط، ولكن بعدما تجاوزت الرقم القياسي الأمريكي بتنفيذ 52 طلعة جوية في 18 يوما. ربنا عايز كده، اعترضي بقى أنت. اللهم الاعتراض وأنه الفخر والاعتزاز. النسبة العادية بتاعة تنفيذ الطلعات من طلعة إلى طلعتين في اليوم وياخد يوم أجازة، ده الرقم الأمريكاني، لكن إحنا كنا طايرين صائمين ويوميا من 4 إلى 5 طلعات، لو قسمت 52 على 18 يوم قتال، ودي ما بتتمش إلا بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. وكنا صايمين لما كان بيجي قائد اللواء بتاعنا عشان يفطرك بالعافية، لأن الطيار عنده فتوى أنه يفطر، لأن الطيار بيحتاج 6000 كالوري في اليوم، والبني آدم العادي عايز 1000 كالوري، فكان في فتوى بالإفطار. لكن إحنا كنا عايزين نطير وننال الشهادة وإحنا صائمين، كنا نحط الأكل في بقنا يخرج قائد اللواء نتفه تاني. هي دي مصر، ودول رجالة مصر، ونحن في ضيافة أحد رجالات مصر. اسمح لي بأن أعترف بأن أفعالك المتهورة بالسماء جعلت إسرائيل تطلق لقب المجنون عليك، بل وأنتجت فيلما ساخرا يحمل عنوان كريزي إيجيبشن بايلوت، الطيار المصري المجنون، بل ورأت في هذا تهور وجنون وشجاعة لهذا الطيار المصري مقابل حذر وخوف وتردد من الطيار الإسرائيلي. ماذا كان شعورك عندما أخبروك أو عندما رأيت بأن هناك فيلما تسجيليا صنع وسجل خصيصا لك؟ شهادة غير مجروحة من منتخب العالم. إسرائيل عبارة عن أمريكا وفرنسا وإنجلترا وبولندا وألمانيا وإيطاليا ضد مصر لوحدها، فأنا أفخر إن الشهادة الغير مجروحة جاءت من هذا العدو القوي، ويشرفني إن أنا حاربت عدو قوي مش عدو ضعيف، منتخب العالم، وانتصرنا عليهم ومرغنا أنفهم في التراب. وإذا كنت أنا مجنون، لأن أنا جننت كل بني صهيون بعون الله. طلبت من المولى عز وجل ألا تنال الشهادة وأن تعيش حتى آخر لحظة لترى فيها هزيمة هؤلاء واسترداداك لآخر قطعة، قطعة أرض وعرض وشرف من هؤلاء. فعشت بعد حرب أكتوبر لتسمع وترى فخر المصريين والعرب بك جراء بطولاتك للحرب ضد إسرائيل. وجاء اليوم الذي نجلس فيه معا لكي نتذكر كما ذكرها الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام الرئيس محمد أنور السادات. وجاء هذا اليوم الذي أجلس فيه معك سيادة اللواء داخل هذه البانوراما، فما بين الأوسمة والدروع وشهادات التقدير، وبين صور ومقالات نشرت خصيصا تحمل اسمك، فحقيقة استشعرت بأنني هنا أسجل داخل بانوراما لهذا البطل الخالد، أو خلود البطل السرمدية كما ذكرت سيادة اللواء. فكان لي الشرف بإجراء هذا الحوار، وأن أتحت لي هذا التجول داخل هذه البانوراما قبل إجراء الحوار، فكان الاستمتاع مضاعف بأن عاصرت وعشت قبل إجراء الحوار، وأن أجريت مع بطل من أبطال أكتوبر 73. كل الشكر والتحية والتقدير سيادة اللواء أحمد كمال المنصوري، أو الطيار المجنون. وأفتخر والحمد لله، أحظني ربنا سبحانه وتعالى وداني أزيد مما أستحق. سيادة اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك، كل لحظة حضرتك بألف خير وفي انتصار دائم بلا أي انقطاع. أشكرك. عاوزين نوصل بس لليوبيل الذهبي 50 سنة إن شاء الله، ربنا يطيل في عمرنا علشان نقدر نشوف هذه اللحظة، لأن احنا شموع احترقت لتضيء وإحنا اللي باقيين من اللي ضاع، فياريت نشوف اللحظة دي عشان نكون أكثر حظا من ناس كتير. أو الحمد لله نشوفك يا مصر جميلة وحلوة وتحيا مصر اللي أصبح عندها درع وسيف ومسترال ورافال وسيسي واللي عنده كلمة لما. أنتم الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.